الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية ويمنع من تكفير من يعدها من القرآن، فإن الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع. مسألة الجهر بالبسملة لا، وين أنت ثلث؟ أنا زاد ثالث ثلث تصير لا ثلث وزيادة. مسألة الجهر بالبسملة ظهرنا سهلة يعني، ما تبي شيء. ما نسرد ونبدأ بها في الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.